بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة في أصل مدلولها اللغوي تدل على الذل، يقال طريق معبد أي مذلل، فهو في أصله اللغوي يدل على الذل، وفي معناه الشرعي هو غاية الذل مع غاية الحب والخضوع لله سبحانه وتعالى. والعبادة حق لله عز وجل على عباده، خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، وبعث رسله لدعوة الناس إليها وإخلاصها لله جل وعلا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهي حق الله عز وجل على عباده، كما في حديث معاذ قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة حق لله، العبادة فرضها ونفلها حق لله عز وجل، ولا أحقية لأحد فيها كائنا من كان، فلا تصرف إلا لله، ولا يتقرب بشيء منها إلا له سبحانه وتعالى. ومن تقرب بشيء من العبادة فرضها ونفلها لغيره سبحانه وتعالى فقد اتخذ مع الله سبحانه وتعالى شريكا، اتخذ مع الله سبحانه وتعالى ندا، ويكون بذلك ارتكب أكبر الجرم وأعظم الإثم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق عبودية لله وقياما بعبادة الله سبحانه وتعالى، فقد كمل عليه الصلاة والسلام العبادة فرضها ونفلها أتم التكميل، وكان عليه الصلاة والسلام في كل ذلك أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعبادته عليه الصلاة والسلام هي أتم العبادة وأكملها. قد فرض الله سبحانه وتعالى على الأمة اتباعه عليه الصلاة والسلام والائتساء به وأن يكون قدوة للناس ينظرون هديه ويتأملون في سيرته ويتبعونه عليه الصلاة والسلام، فهديه أكمل الهدي. وقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا كما أن العبادة يشترط لقبولها أن تكون لله خالصة، فكذلك يشترط لقبولها أن تكون لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم موافقة. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأمل المسلم في هديه القويم وسننه المبارك صلوات الله وسلامه عليه، ليجاهد نفسه على الائتساء به والاقتداء. والترجمة هنا عامة، قال عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى تتعلق بقيام الليل، تتعلق بقيام الليل وكثرة عناية النبي عليه الصلاة والسلام في الليل بالتهجد والصلاة وذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة كتابه سبحانه وتعالى. فالترجمة عامة، لكن الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى تتعلق بقيامه صلوات الله وسلامه عليه الليل متهجدا وذاكرا ومتعبدا لله سبحانه وتعالى. وبدأ رحمه الله تعالى أحاديث الترجمة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. حتى انتفخت قدماه، ومعنى انتفخت أي تورمت، والسبب طول القيام. كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ويطيل القيام صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء، في ركعة واحدة البقرة والنساء. فكان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام، يقف بين يدي الله عز وجل في الليل ويقوم طويلا حتى يحصل لقدميه تورم وتنتفخ القدمين من طول قيامه صلوات الله وسلامه عليه. قال: حتى انتفخت قدماه، أي تورمت قدماه عليه الصلاة والسلام، والسبب طول القيام. فقيل له: أتتكلف هذا؟ أتتكلف هذا، أي هذا القيام الذي يحصل به التورم للقدمين من طوله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي أن غفران الله عز وجل لذنبه المتقدم والمتأخر هذه نعمة من الله عز وجل ومنة عظيمة، والمنة تستوجب الشكر للمنعم. والشكر كما أنه يكون بالقلب اعترافا بالنعمة، وباللسان ثناء على المنعم وحمدا له، فإن الشكر كذلك يكون بالعمل، فإن الشكر يكون بالعمل. وهذا الحديث من الأدلة الدالة على أن الشكر يكون بالأعمال، كما أنه يكون بالقلب اعترافا بالنعمة، وباللسان ثناء على المنعم وحمدا له، فإنه كذلك يكون بالعمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أي أن قيامه من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نظير قوله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون أيضا بالعمل. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم لله عز وجل، وقيامه من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وذكر هنا عليه الصلاة والسلام مقامين: مقام العبودية ومقام الشكر لله سبحانه وتعالى. العبودية وقد تمم عليه الصلاة والسلام هذا المقام وكمله صلى الله عليه وسلم على أتم وجه وأحسن حال، وكان أتقى الناس لله وأعظمهم عبادة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وقياما بطاعته جل وعلا. والشكر كان عليه الصلاة والسلام إمام الشاكرين وقدوة الحامدين صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن هذا القيام الذي كان منه عليه الصلاة والسلام حتى تتورم قدمه محمول عند أهل العلم، يعني طول القيام إلى أن تتورم القدمين محمول عند أهل العلم، فيما إذا كان العبد لا يدخله ملل من العبادة، لا يدخله ملل من العبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهذا محمول على ما إذا كان الإنسان لا يمل من العبادة ولا يحصل له ملل، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنه، لا يمل، يقف القيام الطويل بدون ملل صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا قام الإنسان ليلة أو ليلتين بحيث يمل من عبادة الله سبحانه وتعالى، فعليه على من كانت هذه حاله أن يعمل ما يطيق من العمل، لا يعمل عملا يمل منه أو عملا لا يطيق القيام به. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في التعليق على هذا الحديث، قال: ومحل ذلك ما إذا لم يفضي إلى الملل، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه، بل صح أنه قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما أخرجه النسائي من حديث أنس. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. قال: حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال: حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فقيل له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أورده رحمه الله تعالى من طريقين، وفي كل من الطريقين كلام يسير لكن يقوي كل منهما الآخر، ويشهد له الحديث الذي قبله حديث المغيرة لأنه بمعناه. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدمه، يصلي حتى ترم قدماه أي حتى أن ترم قدماه صلى الله عليه وسلم، فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. وفي الرواية الأخرى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فقيل له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، وهو بمعنى حديث المغيرة ابن شعبة المتقدم شرحه. الإسناد الأول فيه محمد ابن عمرو وهو ابن علقمة صدوق له أوهام، والإسناد الثاني فيه شيخ المصنف صدوق، ويحيى بن عيسى الرملي صدوق يخطئ، لكن كل من الإسنادين يقوي الآخر وبه يحسن هذا الحديث، وأيضا يشهد له حديث المغيرة المتقدم. نعم. صلى الله عليك. في قدوم شهر رمضان بعض يعني يتأفف من طول الصلاة والتراويح، لما يسمع المسلم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقيام الليل، فمثل هذه الأحاديث حقيقة تجعل المسلم ينتبه لنفسه، ولا سيما في هذا الشهر الفاضل الشهر الكريم موسم القيام والصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى، فيجاهد نفسه على القيام. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى تتورم قدمه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبعض الناس مع كثرة تقصيره وتفريطه وكثرة إخلاله بالعبادة ووقوعه في المعاصي إذا صلى ركعتين من قيام الليل في جزء يسير و قراءة صفحة أو صفحتين من القرآن مل وترك المواصلة والاستمرار، مع أنه جاء في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولهذا ينبغي على المسلم إذا دخل رمضان أن يحرص على قيام الليل وأن يعتني بقيام الليل وأن يرتب نفسه ويهيئها على قيام الليل مع الإمام حتى ينصرف، ليفوز بقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، فيحرص ويجاهد نفسه. ومثل هذه الأحاديث المباركة التي سمعنا الآن حديث المغيرة وحديث أبي هريرة، وسيأتي أيضا جملة من الأحاديث، كلها مما يشهد الهمم ويقوي العزائم على النشاط والرغبة في قيام الليل للفوز بهذا الثواب العظيم والاقتداء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وحقيقة من الأمور التي تؤلم أن كثير من الشباب يصرفون عن قيام الليل بأشياء هيئت لهم تصرفهم عن قيام الليل، بل بعضها هم يهيئونها لأنفسهم من وسائل اللهو واللعب، فتجد الناس قياما في المساجد بصحة ونشاط وهمة عالية، وتجد كثير من الشباب معاقين عن هذا الخير، معاقين عن هذا الخير العظيم، تجد جسمه قويا ونشيطا ولكنه زاهد في هذا الخير وفي هذا الفضل. بل إن بعض الشباب يمارسون ليالي رمضان بكثرة لعبة تتطلب من اللاعب أن يركع كثيرا، لعبة تتطلب من اللاعب أن يركع كثيرا، وهي اللعبة التي تسمى الفرفيرة، فيها لاعبين ويحركون الكرة، فهذه تتطلب من اللاعب أن يركع ينحني كثيرا حتى يتمكن من تحريك اللعبة، وأمامه أصنام، في هذه اللعبة للاعبين، فتجد في ليالي رمضان مع هذه اللعبة ينحني هذه الانحناءات. وعلي رضي الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، والشطرنج لعبة قديمة، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن لعبة الشطرنج فيها تماثيل. فينحرم كثير من الشباب باللهو وباللعب، وتفوت عليه الأيام الفاضلة، أيام الغنيمة، أيام التجارة الرابحة، ويخرج الشهر وهو لم يربح. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يضيع هذا القيام في لعب وفي لهو وفي مشاهدات. الآن يهيأ لرمضان في بعض القنوات المفسدة يهيئون برامج يعملون على إعدادها من شهور طويلة جدا، ويبثون لها دعايات قوية مغرية، ويجعلونها وقت صلاة التراويح، حتى يحرموا كثير من الشباب وكثير من النساء في البيوت عن صلاة التراويح وصلاة الليل. فيجب على الشاب الناصح لنفسه أن يربأ بنفسه عن ذلك، وأن يستفيد من نشاطه وشبابه وقوته عناية بهذه العبادة ومواظبة على هذه الطاعة، ولا يحرم نفسه من الخير. وأذكر، وهذا أذكره للفائدة، أنني وأنا صغير استفدت فائدة عظيمة من رجل أعجمي لم أكلمه ولم يكلمني، ولم أتحدث معه ولم يتحدث معي، استفدت منه فائدة لا أنساها. وذاك الرجل أنا دائم الدعاء له، رجل من أندونيسيا لا أعرفه، كان يصلى التهجد في العشر الأواخر من رمضان، كان يصلى في الليلة الواحدة ثلاثة أجزاء ونصف، التسليمة الأولى جزء كامل في كل ركعة نصف جزء، والتسليمة الثانية جزء كامل في كل ركعة نصف جزء، والتسليمات الثلاث الأخيرة في كل تسليمة نصف جزء، في كل ركعة ربع الجزء، فيكون في الخمس التسليمات ثلاثة أجزاء ونصف، فليلة من الليالي كنت أصلي ومعي الجد رحمة الله عليه، وجاء رجل أمامي يصلي من أندونيسيا، رجله اليسرى مقطوعة من الركبة، ليس عنده إلا رجل واحدة، رجله اليمنى، وجاء بعكازين يعتمد عليهما في عضده، وجلس، أمامي تماما ليلة من الليالي، ثم لما قام الإمام للصلاة قام الرجل لا أقول لكم حدثني فلان، وإنما أنا بنفسي كان أمامي تلك الليلة كاملة، فقام ذاك الرجل وصلى الخمس التسليمات كاملة بقدم واحدة بدون العكازين. هذا لا أقول لكم حدثني فلان، وإنما أمامي مباشرة صلاها كاملة بقدم واحدة إلى أن انتهينا من الصلاة. سبحان الله، لما انتهينا من الصلاة قلت في نفسي هذا الرجل ليس معاق، هذا الرجل ليس معاق. المعاق من أعاقته ذنوبه عن القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، المعاق من أعاقته ذنوبه عن القيام بطاعة الله وحرمته ذنوبه من طاعة الله سبحانه وتعالى، المعاق من عنده يد قوية وقدم قوي وصحة وعافية ونشاط ولكنه معاق، معاق عن الطاعة، معاق عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والإعاقة تكون عن الفرائض، وهذه والعياذ بالله من أعظم الخسران، وتكون عن النوافل، وتكون عن النوافل، والنوافل لم يوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده ولم يفترضها، لكن جاء في الحديث القدسي ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أن الله يسدده في حواسه وقواه ويحفظه، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فذاك الرجل أعطاني فائدة بدون كلام، دون أن يتحدث معي، عرفت منه مفهوم الإعاقة، عرفت منه مفهوم الإعاقة، وأن الإعاقة ليست بفقد بعض الأطراف، الإعاقة إعاقة القلب، والناس منهم من هو معاق ومنهم من هو زيادة على الإعاقة التي فيه معوق لغيره. قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني معاق في نفسه ويعوق أيضا غيره عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تحدث في كتابه الفوائد كلاما جميل عن العوائق، وذكر أن العوائق ثلاثة التي إذا أصيب بها الإنسان أصبح معاق، ذكر أن العوائق ثلاثة: عائق الشرك وهو أعظم العوائق، وعائق البدعة، وعائق المعصية، وهذه كلها تسمى عوائق لأنها تعوق العبد عن الفوز برضا الله ونيل جنته والنجاة من ناره، تسمى عوائق لأنها تعيق العبد، تقطع عليه سيره إلى الله عز وجل والفوز بثوابه وأجره سبحانه وتعالى. قال: عائق الشرك، وعائق البدعة، وعائق المعصية. قال: أما عائق الشرك فيزول بإخلاص الدين لله، وعائق البدعة يزول بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائق المعصية يكون بالتوبة منها ومجاهدة النفس على عدم الوقوع فيها، في كلام جميل ذكره رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد. نسأل الله لنا جميعا الخير والبركة والتوفيق والعون على طاعته سبحانه وتعالى، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم.